لا تحدثني عن الحب الذي يقتل تشريدا وحيرا، لا تحدثني عن الحب انتفاضا حيوانيا وثورا وعبورا في رصيف الجنس كالمحموم هام الناس عبره، وأعاصير تقض الكرم من سيقانه كي تعصر خمره، وتصيب البدر في العلياء بالسهم الذي يجرح نحره. هل عرفت الحب في برديك إحساسا غريزيا وفطرة؟ هل عرفت الحب أخلاقا وتضحية؟ وهل ضحيت مرة؟ هل عرفت الحب معنى طاهرا كالورد لو ينشر عطرة؟ هل عرفت الحب نبعا أم ينابيع؟ وهل جربت غيره؟ إنني لا أحمل في الحب شهادات ولا أملك خبرة، غير أني من عيون الورد والأمطار قد كونت فكرة، غير أني من شفاه الناس من أبصارهم أدركت أمرا. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب نور مؤمن يأوي لصدر المؤمنين، الحب نجوى المتقين، الحب شكوى الصابرين، الحب نور مؤمن يأوي لصدر المؤمنين، الحب نجوى المتقين، الحب شكوى الصابرين، الحب صبر ورضا يسري على شفة اليقين، الحب دمع طاهر ينبك عن شوق دفين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب أفراح بادت، الحب أحزان خفين، الحب شوق للهدى يغزو قلوب المذنبين، الحب أفراح بادت، الحب أحزان خفين، الحب شوق للهدى يغزو قلوب المذنبين، الحب طهر قد تغلغل في ضمير الخاطئين، الحب عبد خائف من ذنبه رغم سنين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، والحب الحب، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب طفل يزداهي ببراءة كالياسمين، يجدو بأحلى لفظات وحروفه ليس تبين، الحب طفل يزداهي ببراءة كالياسمين، يجدو بأحلى لفظات وحروفه ليس تبين. الحب أم تفتدي أطفالها بدم الوتين، وأب أتى عند المساء يحدوه للبيت الحنين، فضم باليمنى البنات وضم باليسرى البنين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب أسمى رحمات سكنت قلوب الراحمين. الحب فكر مبدع وعزيمة الليل ستلين. الحب الحب أسمى رحمات سكنت قلوب الراحمين. الحب فكر مبدع وعزيمة الليل ستلين. الحب شعر مؤمن يجتاح شعر العابثين، ويصير جمرا من لظى يمحو فساد الفاسقين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. بالساجدين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب موكب أمات قد قاداه الهادي الأمين، تلقى الصحابة إما في الركب ثم التابعين. الحب موكب أمات قد قاداه الهادي الأمين، تلقى الصحابة إما في الركب ثم التابعين. الحب جيل مسلم يمضي بركب المرسلين. الحب أمة أحمد تزدان بالذكر المبين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، الحب، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب أرض سلمت ميراثها للصالحين، وجنان خلد أزلفت وتزينت للمسلمين. الحب أرض سلمت ميراثها للصالحين، وجنان خلد أزلفت وتزينت للمسلمين. الحب قلب ضامئ للمصطفى في كل حين، والحب كون ساجد لله رب العالمين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، الحب، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. بالساجدين. الأرض تسجد والجابين لله في حب ودين، حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين لله في حب ودين. الأرض تسجد والجبين الأرض تسجد الأرض تسجد الأرض تسجد والجبين والجبين والجبين.